وأما المقصود فجوز أن يكون مبتدا والجملة فجوز أن يكون مبتدا والجملة قبله خبر، وجوز أن يكون خبرا لمبتدا محذوف فتقديره هو زيد أي الممدوح أو المذموم زيد، واختاره المصنف. وذهب المبرد في المقتضى وابن السراج في الأصول وابن هشام اللخمي، واختار ابن عصفور إلى أن حبذا اسم وهو مبتدا والمخصوص خبر أو خبر مقدم والمخصوص مبتدا مؤخر، فركبت حب مع ذا وجعلت اسما واحدا. اسما واحدا ولا غير واحد؟ اسما واحدا حب لمبتدا. آه. وذهب قوم منهم ابن الدستورين دروس توي. وذهب قوم منهم ابن دروس توي إلى أن حبذا فعل ماض وزيد فاعله، فركبت حب مع ذا وجعلتا فعلا، وهذا أضعف المذاهب. لكن ما ذهب إلى المؤلف هو أحسن أطوار. على قاعدة الأسهل نجعل أنه فعل والأسهل، لكن بس بعيد هذا حبة فعل معروف حبة فعل. لا اي نعم هذا اسم شاق تبين يعني السكون محل خفر أصلا على حبة هذا نعم. حتى للزيد إن كان محاضرا فهو حاضر، إن كان محاضرا فهو مستحضرا في الزيد. يقول الشيخ ما وذكر ابن الناظر من الناظر واجب المالك ندى علي الله اسمه هو اسمه محمد أو عبد الله الشيخ أسد هذا لقب هو اسمه محمد إيه يمكن اسمه محمد أتفضل ابن أبي بكر وابو عبد الله. طيب أحسن الله إليكم. هذا الشيخ ما قال وما سوى ذا ارفع بحب أو فجر بالباء. ما سوى ذا يعني إذا كان فاعل حبة سوى ذا فماذا تصنع به وأنت تريد المدح؟ يقول ارفع أو فجر بالباء، يعني إما أن ترفعه وإما أن تجره بالباء، فتقول حب زيد أو حب بزيد، حب زيد أو حب بزيد، تريد الثناء عليه. يقول المالك وما سوى ذا، ذا وش يعني بذا؟ ذا التي في حب ذا، ارفع بحب، يعني أنه إذا جاء فاعل لحب سوى ذا نعم فارفعه بحب أو فجر بالباء. وقول المؤلف أو فجر، أو هذه حرف عطف إلا موجودة ولا يستطيع البيت اللباء. أو فجر بالباء، أو هذه حرف عطف ومعناها التخيير، يعني أنك مخير بين أن ترفعه بحبة أو تجره بالباء. والفاء في قوله فجر أو حرف عطف، والفاء الفاء زائدة لأن الحروف العاطفة لا تتداخل، حروف العاطفة ما تتداخل. ما تقول جاء زيد وثم عمرو، ما يجوز هذا. أو فجر ما يمكن نقول إن ألف حرف عطف، لأن حرف العطف لا يدخل على حرف العطف،

حكم فعل التعجب ويحال على نسبه. طيب قال المؤلف: وما به إلى تعجب وصل لمانع به إلى التفضيل صل. رحمه الله. وما به إلى تعجب وصل لمانع به إلى التفضيل صل. أشوف إعراب البيت فيه تقديم وتأخير. ما به، ما إعرابه اسم موصول مبتدا وبه جار ومجرور متعلق بوصل، بوصل حوله فالتقدير وما وصل به إلى تعجب، وما وصل به إلى تعجب. وقوله لمانع متعلق بوصل، ها؟ وقوله به إلى التفضيل صل، به جار ومجرور متعلق بصل. وعلى هذا صل به إلى التفضيل، وجملة صل في محل رفع خبر، ما خبر المبتدا ما أظنه واضح. وتركيب البيت وما وصل به إلى التعجب المانع صل به إلى التفضيل، صل به إلى التفضيل. كأنه يقول يتوصل في القاعدة، قاعدة يتوصل إلى التفضيل بما لا يصاغ منه بإيش؟ بأشد، لا أشد مثلا بأشد ونحوها، بأشد وشبهها، بأشد وشبهها. هذه القاعدة. بعد ما قلنا إنه ما يجوز أن تقول هذا البساط أحمر من البساط، وش أقول؟ أقول هذا أشد حمرة، هذا أشد حمرة. وبعد ما قلنا إنه لا يجوز أن أقول فلان أعنى بهذا العمل من فلان، ماذا أقول؟ أشد عناية به، أشد عناية به. وكما قلنا إنه ما يجوز فلان أموت من فلان، أشد موتا. طيب أشد موتا الناس الشيء ما تفاوت، ولهذا ابن مالك يقول يخلف ما بعض الشروط عدم، بعض الشروط مو معنى كل ما عدم كل شيء عدم الشرط يؤتى بأشد، قال ما بعض الشروط. فأنت إذا قلت أشد موتا ما يمكن يصح على أن المراد الموت نفسه. نعم إذا قلت أشد موتا معناه أشد نزعا عندما عند نزع الروح يمكن، أما أشد موتا بمعنى بعد ما يموت يصير هذا أشد من هذا فهو مثل أموال. نعم. طيب فلان أشد عما من فلان، دعنا من عمل القلب، عمل القلب حتى أعمى من فلان يصر، لكن عمل بصر العمى واحد، أما اللي ضعيفهم بصر ما يقرأ أعمى، ما يقرأ أعمى إلا، لكن دعنا من عمل القلب هم اللي يمنعون عمل البصر. يقول الإنسان اللي ما يبصر ما يبصر ولا فرق، ولا لا ما في التفاضل، ما يصير أعمى كامل، ما يصير أعمى كامل، صار يشوف شيء، صار يشوف النور. مثلا يعني نظير هذا يوجد بعض الناس يصير فيه صمم، يسمع الكلام ولا يميزه، يسمع الكلام ولا يميزه، ولا لا تجد مثلا يسمع الصوت لكن ما يميزه وش تقول. هذا مثل الذي يرى الشيء ولا يميزه بس يرى جهره مثلا، ها؟ قول. طيب اي يطلق على لا ما يقال اصلا، الظاهر انه قال ناقص السمع، الاصم اللي ما يسمع ابدا، هنا. طيب المهم أنه إذا أردنا أن نتوصل إلى تفضيل ما لا يصاغ من التفضيل، إلى التفضيل بما لا يصاغ من التفضيل، نأتي بأشد أو شبهها. ثم قال وأفعل التفضيل صله أبدا تقديرا أو لفظا بمن إن جرد. عندي أنا بمن مكتوبة جميل، والأحسن من حيث الإملاء أن تكتب الباء وحدها ومن وحدها. وش السبب؟ لأن من حرف مستقل، حرف مستقل يعني بهذا الحرف. وقوله أفعل التفضيل، أفعل إيش اللي نصبح؟ فعل مستقل، صل غلط. صل أفعل يعني مو في الناس ولا من باب الاشتغال، صح من باب الاشتغال هو منصوب من فعل محذوف يفسره ما بعده. طيب هذا النصب واجب او راجح او مرجوح او مساوي؟ لان الاشتغال كما سبق تجد فيه الاحكام الخمسه. نعم راجح. لماذا صار إذا قلت زيد ضرب تقدر